الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع الجزء الثاني من السيرة النبوية، وتحديدا السيرة المدنية. وهذه هي الحلقة 18، وهذه هي القضية الثانية التي وقع النزاع فيها بين المسلمين في أرض المعركة قبل أن يفارقوا مكان بدر. بدأوا يفكرون في قضية التعامل مع الأسرى، كيف يتعاملون معه. طبعا في بداية الأمر احنا قلنا في اللقاء السابق أن المسلمين انقسموا إلى ثلاث فرق، منهم من كان يقوم بالأسر وجمع الغنائم. ممن كان يرقب هذا الموقف، وهذا لم يثبت بإسناد صحيح وإنما ذكره ابن إسحاق في السيرة بلاغا يعني بدون إسناد، ذكر أن من الذين كانوا يرقبون هذا المشهد سعد بن معاذ، من الذين كانوا يرقبون هذا المشهد سعد بن معاذ، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجه سعد فكأنه رأى في وجهه الكراهية لما يصنعه المسلمون، فقال له: كأني بك يا سعد تكره ما يصنع القوم. قال: أجل يا رسول الله. قال: ولما يا سعد؟ قال: كانت هذه أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإسخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. ده كلام قاله سعد وهم بيأسروا الناس وخلص، لكن الآن أصبح بين أيدي المسلمين ليس أسيرا ولا اثنين ولا عشرة، هناك 70 أسير. فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم بهم؟ كعادته استشار أصحابه صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، ما نصنع؟ طبعا رواية المشورة وأخذ الآراء ثابتة في صحيح مسلم وفي غيره، لكن أنا سأذكر يعني من مجموع روايات خارج حتى الصحيح. لما استشارهم قام عمر بن الخطاب فقال: اضرب أعناقهم يا رسول الله. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أشير عليه. قام عمر: اضرب أعناقهم يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهوى ما قاله عمر، فقام أبو بكر فتكلم فقال: يا رسول الله، إنما هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام. يبقى احنا كسبنا من ناحيتين، الناس دي ممكن ربنا يتوب عليها ويهديها، ويبقى احنا أخذنا منهم مال نستعين به في القتال. وقام عبد الله بن رواحة فقال: أرى أن تضرم في هذا الوادي نارا وتأمرنا بإحراقهم. فقال العباس، طبعا كل ده خارج الصحيح، الرواية بتاعت عبد الله بن رواحة والعباس ده خارج الصحيح، فقام العباس وقال له: قطعت رحمك يا راجل، ده كلام تقوله؟ عباس أسير. أشيروا علي يا ناس. قام عمر بقى في المرة الثانية، طبعا كان في الأول بيقول اضرب أعناقه، قام له بعد ما كلام قال له: لا والله ما أرى ما أرى. قال: والله يا رسول ما أرى ما يراه أبو بكر. لا أنا مش رأيي كده خالص، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، أرى أن تمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، عقيل ده يبقى إيه؟ أخوه، وأن تمكنني من فلان، قريبه هو قريب عمر، فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، حتى يعلم الله عز وجل أن ليس في قلوبنا هواذا. لا أنا مش شايف الكلام ده خالص، مش رأيي كده. طبعا الرأي ده لم يكن رأي عمر إيه؟ لوحده، لأن إحنا زي ما في رواية عبد الله بن رواحة كان شايف كده، وسعد بن معاذ في رواية ابن إسحاق كان شايف كده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هوى ما قاله أبو بكر، دخل ثم خرج. فالبعض قال يأخذ برأي أبي بكر، يأخذ برأي عمر، يأخذ برأي فلان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأمر ورخص في مسألة قبول الفداء والأسر. في اليوم التالي مر عمر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قاعدين يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ بتعيطوا ليه؟ أخبرني يا رسول الله من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. يعني أنتوا الاثنين وأنتوا أعز اثنين عندي تبكوا؟ لو في حاجة تستاهل قولي أبكي معاكم، لو مش كده هبكي برضو تباكيا معكم. قال أبكي الذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة منه. قال له كان بيننا وبين العذاب بسبب القول ده إن إحنا نأسرهم ونقبل الفداء منهم، كان بيننا وبين العذاب شيء قريب بسبب هذا. أنزل الله عز وجل عليه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. الإسخان هو المبالغة في الأمر، مش من أول قتال تقاتلوا فيه المشركين تأسروا، لا، حتى تسخنوا في الأرض، تسخنوا في قتال المشركين وفي السفك بهم وفي الانتقام منهم، حتى تبالغوا في هذا، حتى يرتدع غيرهم، حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، عايزين الفداء والمال مقابل الأسر، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا، هو ده اللي منع عنهم العذاب، لولا كتاب من الله سبق لمسكم، شوف، فيما أخذتم عذاب عظيم، عذاب كبير. إيه هو الكتاب اللي سبق من الله عز وجل؟ اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم كابن وهو اختيار الطبري رحمه الله، اختار أن هذا ما كان منه عز وجل من إحلال الغنائم لهم، والغنائم لا تشمل المال والدروع والسيوف فقط، وإنما تشمل أيضا هؤلاء الذين يفادون بالمال، يعني تشمل الأسرى. هذا قول. والقول الآخر: لولا كتاب من الله سبق، أي بالعفو عن أهل بدر، لأنه كما سيأتي بعد ذلك في فضل أهل بدر أن الله عز وجل قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقيل من جهلهم بهذه العقوبة، والله عز وجل لا يعاجل أحدا جاهلا بعقوبة. هذه أقوال، فرفع عنهم العذاب لأجل هذا، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لاقتراب العذاب لرأي اختاروه. فهذا ما وقع في قضية الأسرى. لكن في رواية صعبة قوي، والإسناد بصراحة بتاعها يعني فيه خلاف، ولذلك حتى الحافظ ابن كثير حكم على هذه الرواية أنها غريبة جدا، لكنها على كل حال موجودة عند الترمذي، وقد حسنها وحكم بغرابتها في وقت واحد. ويعني الخلاف في هذه الرواية التي سأذكرها بين من يقول أنها متصلة وبين من يقول أنها مرسلة. فإيه هي الرواية دي؟ الرواية فيها أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يواسيه ويخيره وأصحابه في شأن الأسارة، قال له: إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم أخذتم منهم الفداء، واستشهد منكم في قابل 70 رجلا، تختاروا إيه؟ قال: فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فجاءوا أو من جاء منهم فخيرهم، فقالوا بعد أن سمعوا التخيير، قالوا: يا رسول الله بل نفاديهم فنتقوى عليهم ويدخل منا الجنة 70، ففادوهم. ولذلك لما هنيجي إن شاء الله بإذن الله أحيانا الله تحدثنا عن غزوة أحد وقتل في يوم أحد من المسلمين 70، هنيجي بقى الكلام عن الآيات وكلام العلماء وهنفتكر الرواية دي اللي هو خيرهم فيها. على كل حال الرواية ديت موجودة كما ذكرت، وعلى كل حال بدأ مسألة الفداء مع المسلم مع المشركين، وبدأوا يأخذون منهم الفداء. هنا الأسرى إما أن يكون عنده فداء وإما أن يكون ليس عنده فداء، وحتى من كان عنده فداء لم يكونوا جميعا على مستوى واحد من المال ومن الغنى والثراء. فبعض الروايات تشير إلى أنه أخذ أو طلب من كل رجل منهم 4000 درهم للرجل الواحد، وروايات أخرى تقول أنه أخذ من العباس مبلغا آخر ومن ولده عقيل مبلغا. فالأول اختلاف الناس في مسألة الدفع هذا كان عائدا لمسألة الثراء أحيانا ومسألة الغنى، خلاص كده. وكان ممن أوسر في هذا اليوم كما قلنا العباس ابن عبد المطلب، ووقع موقف مع العباس مهم ينبغي أن نستحضره الآن. في هذا الموقف يعني طبعا مسألة أسره جاءت في الصحيح. في مسألة أسر العباس أنه جاء رجل قصير من الأنصار وهو آسر للعباس، خلاص كده، وجايب طبعا العباس ما شاء الله طويل كده بعرض، والرجل اللي جايبه معاه من الأنصار إيه قصير، فجايبه كده شده معه الأسيري حتى وقف به على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أسرني هذا الرجل؟ لا لا لا، مش ده، هو ده يقدر علي؟ ما أسرني هذا، وإنما أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. لا ده في واحد تاني كده وشه وهيئته وسلاحه وفرسه مش في الناس دي خالص. فالأنصار وقف سمع الكلام ده فقال: لا أنا أسرته يا رسول الله، ما حصلش، أنا اللي أسرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال له: اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. أنت كنتش تقدر عليه، عندما أيدك الله بإيه؟ بملك. طبعا الأنصار، وده في صحيح البخاري من حديث أنس، الأنصار لما شافوا العباس وفلوس فقالوا: يا رسول الله إئذن لنا في العباس لا نأخذ منه شيئا. ليه؟ لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا والله لا تذرون منه درهما ولا جنيه تتخذ منه فدية كاملة. وأمرهم أن يأخذوا منهم الفدية. وطبعا في بعض روايات العباس لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت، لم يكن عليه قميص، اتقطعت هدومه فمش جاي إلا برداء بس، والعباس كان رجلا جسيما، فبحثوا عن ثوب له. طبعا كان ده كان بعد ما راح المدينة، لكن أنا بذكر القصة كلها على بعضها. فبحثوا عن ثوب له لم يجدوا أحدا يناسب ثوبه ثوبه إلا ثوب عبد الله بن أبي بن سلول، فجاء بثوبه إلى العباس فأخذه. ولذلك بعض العلماء كابن عيينة وغيره يرون أن ابن أبي لما مات وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لولده، إنما أعطاه ليد كانت عليه، كانت له، كانت لابن أبي عليه في هذا اليوم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان لينسى إحسان أحد ولا جميل أحد أبدا، حتى لو كان رأس المنافقين ده. فده اللي حدث في مسألة إيه؟ مسألة العباس. طيب بقية الأسرى يا جماعة فين؟ بقية الأسرى هل سحبوا إلى معسكرات تعذيب، إلى أماكن اعتقال، إلى أماكن تجويع، إلى أماكن جلد، إلى أماكن تهديد؟ الجواب لا، لا يعرف للأسرى في الإسلام مثل هذا، وإنما كان القرآن ينزل في شأن الأسرى الكفار المعاندين المحاربين بشيء من الإحسان إليهم. تأمل هذه الآيات وقوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فكانوا يطعمون الأسرى أفضل مما يطعمونهم وأفضل مما يأكلونهم ويحسنون إليهم في تعاملهم معهم، ليس لأنهم أبناء العم وأبناء العشيرة، ليس لأجل هذا، وإنما لأجل أنهم يبتغون منازل عليا ويبتغون مكانا من الله عز وجل يأتي بتحسين الأخلاق. وأنزل الله عز وجل آيات يطيب بها خاطر الأسارى ممن ينوون الإسلام، فقال الله عز وجل للنبي: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. زعلان على الكم ألف اللي انت دفعتهم؟ لا، لو في قلبك خير وناوي تدخل الإسلام وهتبقى كويس، ربنا هيعوضك في الدنيا قبل الآخرة خيرا مما دفعت. ولذلك العباس بعد ذلك بعد الفتح لما أخذ مالا كثيرا في أحد الغزوات من النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد بعض العلماء بهذا بأن العباس كان ممن علم الله عز وجل من قلبه الخير فأعطاه خيرا مما دفع في يوم بدر. طب وبقية الأسرى الذين يعني ليس لهم مال وليس لهم أحد، هيعملوا إيه؟ هنقعدهم في الميدان أكل ونشرف فيهم؟ لا، سيطلقون أيضا، ولكن جعل لهم مقابل لأجل هذا التحرر من العبودية، وهو أن يدفع لكل رجل منهم صغير من صغار الأنصار يعلمه الكتابة. عايزين نحرركم، بتعرفوا تعملوا إيه؟ بنعرف نقرأ ونكتب، طب خلاص تعالوا خد علمه خد علمه خد علمه. ويذكرون أن في مسند أحمد موقف طريف حدث بين أحد هؤلاء المشركين الذين كانوا يعلمون أبناء الأنصار الكتابة، فيه أن غلام من غلمان الأنصار جاء يوما يبكي لوالده فقال: ما يبكيك؟ قال: ضربني معلمي. خلي بالك الولد ما قالوش ضربني الكافر، ضربني المشرك، وإنما قالوا ضربني معلمي. بس الأنصاري فهم القصة، قال الخبيث الكافر. ليه؟ قال يطلب بزحل بدر، يعني يطلب بسأر وعداوة وحقد بدر. هو مش عارف يضرب حد فينا، فجاي طلع غضبه فين؟ فيك. اجلس فوالله لا تأتيه أبدا، ما نشبعتك لتين سيبه. لكن هؤلاء ظلوا في أسرهم. وطبعا مسألة تفاعل بقى المشركين في مكة مع الأسارة في بدر دي سيأتي الكلام عنها لاحقا لما يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لكن الآن انتهى الكلام عن قضية الأسرة وأنه سيقبل فيهم الفداء. وسترد رواية لاحقا بعد ذلك في أن حتى مسألة قبول الفداء دي ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم متشوف لها أصلا، وأن كان ممكن يسيبهم كلهم وما ياخدش من واحد يوم ولا حاجة، ولا حتى يطلب من واحد يوم ويعلم ابنه من أبناء الأنصار شيء. وسيرد هذا الكلام لاحقا. لكن الآن انتهت القضية الثانية، قضية الأسرى. الآن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوم والثاني والثالث وهو في بدر لم يتحرك. ما سر بقائه في بدر هذه الثلاثة؟ وأيضا لما لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأيام الثلاثة طريق العودة إلى المدينة واتخذ طريقا آخر؟ ثم كيف استقبل المسلمون خبر انتصار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نتعرف عليه في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه